واحد ثلاثة ثلاث ثمانيات خمسة أربعة ثلاثة. واللي هيدخل على صفحة الفيسبوك اللي كتبت، أو اللي هيتصل على رقم نشر الهداية اللي كتب، أو اللي هيدخل على الموقع بتاع النت اللي كتب، هيلاقي الأرقام مكتوبة عليه. تاني الرقم يعني اللي أنا أقدر أقوله لكم الوقت بقى، والباقي المفروض يكونوا كتبوه على الشاشة سواء من المؤسسات أو جمعيات أو الأفراد، 010-13-38-5-4-3. ربنا يحفظكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يستعملنا لنصر دينه في الارض، ربنا يستعملنا في نشر الهدايه في الارض. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير. ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر.